بسم الله وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ الله الله الله الله خاطر ربنا كده ذلك الكتاب لا أيها الإخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا.